لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أي لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز. وقال ابن القيم رحمه الله وذكر الحديث: تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر ويحب الوتر، وجميل ويحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الحديث العظيم ما زلنا في هذا الباب، وهو 56 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في اللو، في كلمة لو. وقدمنا ما فيها أننا نهينا أن نقول لو كان كذا كان كذا وكذا، على وجه التحسر على الماضي، وعلى وجه اليأس من هذا الشيء الذي حدث، وكأنه مش هيحصل مرة ثانية، فيعيش الإنسان في وهمه وفي عجزه: لو كان كذا كان كذا وكذا، لو كان كذا كان كذا وكذا. لك لا، اترك هذه اللو واستأنف العمل، اعمل، من يمنعك الآن من العمل؟ اعمل، ما تعيش في الماضي. الإنسان الذي يسلم نفسه للأحزان وللهموم وليليأس عمره ما يتقدم أبدا، ويفتح على نفسه باب الشيطان. لكن الدين يفتح لك باب الأمل، اعمل، استأنف العمل، ابدأ من جديد، لا تيأس ولا تجزع ولا تندم على شيء قد فات، إلا أن يكون معصية فتندم على المعصية وتعزم على ألا ترجع إليها مرة ثانية. أما الأمر الذي فات من مقدور الله سبحانه وتبارك وتعالى، قل قدر الله وما شاء فعل كما قدمنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكر هذا الحديث، يقول: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. المأمور والمقدور، يعني الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها، افعل كذا، ومثلها النواهي: لا تفعل كذا. فيقول لك: لا تعجز عن ذلك. ما يقول لكش ربنا صلي، تقول: لا مش قادر أنا تعبان. صم، لا مش هنعمل، أنا مش قادر، أنا كذا. ليه تعجز نفسك عن ذلك؟ خذ بالأسباب في ذلك، اعمل بما أمر الله عز وجل أمرك، وكذلك إذا نهاك: لا تفعل كذا، لا تسرق، لا تزني، لا تأكل الحرام، ما تقولش ما أقدرش، العيشة بقت غالية، لازم أسرق ولازم أعمل. لا لا. وليه تعجز نفسك بذلك؟ لا، لا تعجز عما أمرك الله عز وجل به، ولا عما نهاك عنه. أن تأتي ما أمرك به وتفعل، وأن تترك ما نهاك الله عز وجل عنه وتجتنب. يبقى هنا لا تعجز عن مأمور، يبقى ما جاء في الشريعة: افعل ولا تفعل، نفذ، وما تحطش نفسك في مقام العاجز عن ذلك ولا مقام الكسلان. الأمر الثاني المقدور، والمقصد به المصائب، البلاء، ما قدره الله سبحانه. يقول لك لا تجزع لا تجزع. يبقى هنا في أمر الأوامر والنواهي يقول لك لا تعجز لا تعجز، ولكن افعل وخذ بالأسباب. في أمر البلاء والمصائب ملكش حيلة، هي بينزل الأمر، أمر الموت أمر المرض ملكش حيلة فيه، فلا تيأس في ذلك ولا تجزع من ذلك، اصبر كما أمرك الله سبحانه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى الإنسان بين أمرين، أمر من أمر شرعي افعل ولا تفعل، وأمر من أمر كوني قدري. في أمر الشرعي ما تعجز نفسك وافعل، في الأمر الكوني القدري لا تجزع ولا تهلع ولا تخف ولا تيأس، ولكن اصبر لأمر الله سبحانه. يقول شيخ الإسلام: ومن الناس من يجمع بين كلا الشرين، يجمع الشرين، يجي في باب الأوامر والنواهي ما ينفس ما يقوله الله سبحانه، يجي في أبواب المصائب ينزل ويسكت ويتعمل وييأس من رحمة الله سبحانه، يجمع كلا الشرين. قال: بالحرص على أنه يأخذ كل شيء، عايز كل حاجة يجمعها عنده ومش عايز يترك شيئا أبدا ولا عايز يصبر على أمر الله سبحانه. يقول لك لا، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص على إيه؟ على ما ينفع، مش على كل حاجة. ما يبقاش الإنسان طماع عايز كل حاجة، لا لا، ما فيش حد ينال كل شيء، هذه أمال، والأمال تفضل تجرجر الإنسان لغاية ما تضيعه. ولكن المؤمن يقنع يقنع، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. قد أفلح من أسلم، دخل في الإسلام وبعدين ربنا رزقه على قدره لا زيادة ولا نقصان، هذا الكفاف على قده، وقنع بذلك. القناعة كنز لا يفنى، كنز عظيم جدا، أن الله يعطيك الشيء وحتى لو أنت نظرت أنه قليل لكن قانع، الحمد لله هذا كثير، نعمة من الله سبحانه وتعالى، نرضى بأمر الله سبحانه. ما يعودش الإنسان وربنا الدنائه وربنا حرمنا إدى لفلان، تفضل تبص لغيرك تلاقي نفسك في الآخر تتسخط على أمر الله سبحانه، وقعت فيما نهاك الله عز وجل عنه. احرص على النافع فقط. والأمر الثاني الاستعانة، احرص على ما ينفعك ولا تعجز. طيب لا تعجز، كيف لا تعجز؟ بأن تستعين بالله، بأن تتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. قل: الحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر الذي أمرك به والنهي الذي نهاك عنه لا تعجز. يبقى هنا استعن بالله ولا تعجز. قل: الأمر يقتضي الوضوء وإلا فالاستحباب. وفي الحديث كان في إسناده ضعف: إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز. يعني الإنسان اللي يكسل ويقعد من غير ما يأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، ما أدتش للنتيجة خلاص أنت تبقى مبسوط، أنا أخذت بالأسباب، طلعت عشان أشتغل النهاردة ما لقيتش أعمل إيه. يبقى هنا لا تلام على هذا الأمر، لكن تلام على تعجيز نفسك، أنك تقعد في البيت أستنى لما يجي لي رزق، أستنى لما يعمل كذا، لا، أخرج سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها وكونوا من رزقه. يبقى السير في الأرض والمشي في المناكب والبحث عن الرزق والنتيجة بتاعته يجي لك الرزق كما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: والعاجزون ضد المنتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يبقى المؤمن ينتصف وينتصر ولا يعجز. يبقى العاجز يسلم الإنسان لليأس، إنه ييأس، ولكن المؤمن لا، يحاول أنه يأخذ بالأسباب حتى ينصره الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا لم يقدر يبقى يصبر لأمر الله، لأننا أمرنا بذلك في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: ولهذا الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله يبقى يأخذ بالأسباب فيه، وأمر أصيب به من غير فعله اللي هو القدر، القدر مرض، القدر موت، القدر شيء ضاع من الإنسان. يبقى هنا في الأمر الأول إذا أمرت بشيء افعل الذي أمرك الله عز وجل به، الأمر الثاني إذا ابتليت بشيء اصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال بعض العقلاء: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. أمران، أمر لك فيه حيلة، الله عز وجل أمرك صلي صم اسعى واطلب الرزق، لك حيلة في ذلك، روح اعمل نفذ ما أمرك الله عز وجل به. أمر آخر لا حيلة لك فيه، نزل المرض، نزل بلية من البلاء، هنا تصبر في هذا الشيء. يبقى في الأمر الأول لا تعجز عن المأمور، الأمر الثاني لا تجزع من المقدور. يقول رحمه الله: عند المؤمن حيلة الله عز وجل أعطاه في ذلك. إيه الأمر؟ لما ينظر في الأمر الذي يقدر عليه يستعين بالله ويتوكل على الله، يقفل باب الشيطان ويسعى في طلب الرزق، يسعى في تنفيذ أمر الله، يسعى في الجهاد في سبيل الله، تأتي النتيجة، تأتي النتيجة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا كل أمر أمرك الله عز وجل به جعل لك حيلة فيه. إذا قال لك صلي، مستحيل أن يأمرك بالشيء اللي تعجز عنه، لا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة. طيب مش قادر أقوم؟ قال: صلي قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى جعل لك حيلة، مش هيأمرك أبدا بأمر إلا ولك فيه قدرة عليه. إذا قال لك صم، إنسان يقول حصوم 12 ساعة، صوم 14 ساعة، صوم 20 ساعة، جرب. ربنا لا يأمرك بما تعجز عنه، طالما أمرك بالشيء فقد جعل لك حيلة في هذا الأمر، خذ بالسبب وافعل ما أمرك الله عز وجل به، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول رحمه الله: واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، الأفعال والمقدرات. قال الله سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هنا أفعل، تفعل الحسنة، والمقدر من الله البلاء أيضا حسن من الله سبحانه وتبارك وتعالى. نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يمكن الشيء الذي تراه أنت شرا أمامك يكون فيه أجر عظيم جدا ما تعرفوش إلا في الآخرة. الإنسان يحزن في الدنيا ليه حصل كذا، يقول لك: لا، لا تعجز ولا تجزع، ولكن اصبر لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يأتي الفرج يوما من الأيام. ولذلك تذكر دائما في أمر الحسنات قول الله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يبقى أفعالك السيئة إذا جزيت بسيئة، راجع نفسك: أنا ليه ابتليت بهذا؟ عشان أنا فعلت كذا. فالله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى حين يبتلى الإنسان يراجع نفسه: أنا ابتليت لي مني، أصلح نفسي حتى يأتي الخير من أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة أي جزاء على ما قدمت، فالله تفضل عليك بذلك. وما أصابك من سيئة، ابتليت بشيء لك من نفسك، أنت أسأت فالله عز وجل ابتلاك، لذلك أحسن حتى يحسن إليك. يبقى هنا الإنسان المؤمن حين يبتلى يصبر، وحين يرى المبتلى يقوم يأخذ في نفسه العبرة من ذلك، ولا يشمت أبدا في أحد قد ابتلاه الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا المؤمن لا يقول له في أمر حصل له من المصائب: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، خلاص انتهى هذا الشيء. قل: قدر الله وما شاء فعل. ولا يعجز الإنسان المؤمن، فإن الله لا يلوم على الإنسان على شيء لم يقدر عليه، إنما يلوم على شيء عجز نفسه عنه. أيضا في الحديث نفسه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كلام جميل لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. يقول: تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان، منها أن الله عز وجل موصوف بالمحبة. الله نحب الله، طيب ربنا بيحبنا؟ لا، الله يحب المؤمنين، والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين. يبقى صفة من صفات الله الجليلة العظيمة الجميلة صفة المحبة، أنه يحب عباده الصالحين، يحب عباده المحسنين. ولذلك يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، هنا ذكر صفة المحبة، الله يحب ويحب إنسانا أكثر من حبه لآخر، فهنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقدمنا معنى المؤمن القوي أنه قوي في الإيمان، قوي في البدن، قوي في الرأي، قوي في اقتراحه وارتجاله، قوي في تقدمه، الله يحب هذا. وقدمنا الحكمة في الحديث السابق فلا نعيد. أيضا يقول أنه يحب مقتضى أسمائه سبحانه تبارك وتعالى. الله له الأسماء الحسنى سبحانه، من أسمائه ما لا يشاركه فيها غيره ولا يحب أن يشاركه فيها غيره، فإن شاركه غيره في شيء الله يكبه على النار، زي صفة المتكبر، هذه صفة يختص بها الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لا يحب من عبده أن المتكبر هو الكامل، وعباد الله كلهم ناقصون، فيش حد كامل، الكمال له وحده سبحانه. لذلك الذي يستحق هذا الاسم الجليل الله سبحانه، الله وحده فقط المتكبر. فإذا جاء إنسان واستكبر يأبى الله إلا أن يدخله النار، أنه تكبر كأنه أخذ نازع ربه في صفة من صفاته. يبقى هنا صفة الكبر، صفة العزة، التعزز على الغير، صفة الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمن عزيز بأن يعزه الله، لكن مش من عند نفسه، الله الذي يعزه يجعل له الغلبة، يجعل له القوة، يجعل. أما هو يتعزز على الخير بمعنى الاستكبار على الغير، لا لا لا، هنا يمنع الله عز وجل من ذلك. لكن من أسمائه سبحانه أنه الصبور، أنه الشكور، أنه الكريم، أنه الرحيم، يحب مقتضى هذه الأسماء ومن يعمل بها. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، الله عز وجل القوي ويحب من عباده القوي. مين من عباده؟ المؤمن، المؤمن القوي. الله يحب المؤمنين، الله المؤمن المهيمن سبحانه وتبارك، صفة المؤمن من صفات، ويحب من العبد الإيمان. الله وتر ويحب الوتر، أي يحب الوتر يعني من الأعمال، الإنسان يصلي لله عز وجل صلاة النهار، صلاة تختم وتكون مجموعة الصلاة وترية، في وتر النهار المغرب، صلاة المغرب. طيب الليل بيصلي أربع ركعات العشاء يوتر، يصلي الوتر هنا قبل ما يجي الفجر يكون صليت الوتر. الله وتر يحب من العبد الوتر يعني في العباد. الله جميل يحب الجمال، يعني الجمال هذه خلقة الله عز وجل، يبقى كل عباد الله عز وجل فيهم جمال، كل عباد الله فيهم، العباد فيهم المليح وفيهم القبيح، فيهم الإنسان الجميل وفيهم الدميم، ولكن مش ممكن حيكون 100% دمام، ولكن الله عز وجل يجعل جمالا، إذا سلبه من المنظر أعطاه في الخلق، إذا سلبه من كذا أعطاه في كذا، الله يعطي من فضله سبحانه. والله جميل يحب الجمال، ويحب من العبد أن يتجمل، أن يتجمل في خلقه في منظره، أن يلبس اللبس الطيب، أن يكون منظره جميلا، أن الشعر منكوش، وأيضا لا يبالغ في ذلك العبد، لا يبالغ في ذلك. يبقى الله جميل يحب الجمال. الله عليم من صفاته سبحانه، العلم يحب من عباده العلماء، كلما ازداد الإنسان علما ازداد قربا من الله، لأنه ازداد معرفة بربه سبحانه ويقين. الله نظيف يحب النظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا اليهود لا مش على هذا الشيء، اليهود يحطوا الكنيسة بتاعتهم جنب الكنيسة بتاعتهم، لكن المؤمنون ينظفون أماكنهم، المؤمن نظيف، الله عز وجل أمره بذلك. الله مؤمن يحب المؤمنين، الله محسن يحب المحسنين، الله صبور يحب الصابرين، الله شاكر يحب الشاكرين سبحانه تبارك وتعالى. يبقى المؤمن له في صفات الله سبحانه تبارك وتعالى صفات الجمال أن يأتسي ويقتدي، لكن العبد له من هذه الصفات ما يليق به كمخلوق، الله عز وجل له من الصفات ما يليق به كرب سبحانه تبارك وتعالى، الله الرب الخالق سبحانه. من ذلك أيضا أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفع في معاشه ومعاده، والحرص بذل الوسع واستفراغ الجهد. يبقى هنا الإنسان يتعب نفسه فيما أمره الله عز وجل، إذا وصل في النهاية ما أضرش على ذلك خلاص له عذره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان يحرص على ما ينفعه، فإذا جاءه هذا الشيء الذي ينتفع به حرص عليه وفعله، واستعان بالله سبحانه. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه، وأنت بتقرأ في الآية في سورة الفاتحة في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعانتك بالله وتوكلك عليه سبحانه تبارك وتعالى. فإذا فاتك الأمر فلا تعجز، لا تعجز ولا تفتح على نفسك باب الشيطان، باب لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.